بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج هو الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. بعد ذلك سيبقى معنا كتاب الجهاد الذي سيختم به المصنف الكتاب بإذن الله. فبقي معنا هذا الكتاب، كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد، لأن الجهاد يلحقه الفقهاء بربع العبادات. بدأ المصنف رحمه الله كلامه ببيان حكم الحج، فقال: مسألة، وهو أي الحج، فرض كفاية كل عام. إذن نلاحظ أن المصنف على خلاف عادته وعلى خلاف عادة كثير من المصنفين أنه بدأ بحكم الشيء قبل أن يبدأ ببيان تعريف الشيء. فنحن جرت عادتنا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب أننا أولا نعرف الشيء، صح؟ أولا نعرف الشيء لغة واصطلاحا، ثم نبين لك حكمه. المصنف ماذا فعل هنا؟ بدأ ببيان حكم الشيء وهو الحج، بين لك حكم الحج وهو أنه فرض كفاية كل عام، ثم بعد ذلك بين لك تعريف الحج لغة واصطلاحا. وهذا الأمر فقط أردت أن أنبهكم أنه خلاف العادة، طيب؟ لا يضر، يعني مضرة كبيرة، ولكن خلاف ما جرت به العادة. إذن نقول، يقول المصنف: مسألة، وهو أي الحج، فرض كفاية كل عام. يعني يجب على المسلمين أن يحيوا الكعبة كل عام، يعني لا يجوز أن تخلو الكعبة من حج كل عام، لابد أن تقصد الكعبة للحج، تمام؟ يعني لا يجوز أن يأتي عام ولا يكون هناك حج. إذا ما حكم إحياء الكعبة بالحج؟ يقول المصنف: فرض كفاية، إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. هذا معنى قوله فرض كفاية. ليس معنى قوله فرض كفاية أنك إذا كنت مستطيعا وقام المسلمون وحجوا أنه لا يجب عليك الحج، لا، ليس هذا المراد. لذلك قال المصنف: وهو أي الحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. من لم يجب عليه عينا فهذا نقول الحج في حقه فرض كفاية، طيب، إذا قام عنه طائفة من المسلمين سقط الإثم عنه. أما من وجب عليه الحج عينا، وهو من توافرت فيه الشروط التي سنذكرها بعد قليل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا مستطيعا، سيأتي إن شاء الله كل هذه التفاصيل، إذا توافرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج عينا، يجب عليه عينا، يعني هو ذاته يجب عليه أن يحج، ولا نقول إنه فرض كفاية في حقه، ولا نقول إنه إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم على الباقين، لا، وإنما نحن نتكلم هنا عن حكم إحياء الكعبة بالحج بصفة عامة بغض النظر عن الأفراد. فنقول يجب على المسلمين أن يحيوا الحرم والكعبة بالحج كل عام، وهذا الحكم الذي قلنا عنه إنه واجب، هذا فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم على الباقين، ولا يجب على كل الأمة الإسلامية أن يحيوا الكعبة. فهمتم هذه المسألة؟ طيب، إذن لو سألنا سائل وقال: ما حكم الحج في حقي؟ نقول له: إذا توافرت الشروط التي ستأتي بعد قليل فالحج واجب عليك عينا، يجب عليك أن تبادر إلى الحج، وهو واجب في مذهبنا على الفورية، عند غيرنا من المذاهب على التراخي، طيب، لكن في مذهبنا على الفورية إذا توافرت الشروط التي ستأتي. أما إذا لم تتوافر الشروط في حقك فليس الحج واجبا عليك، ليس واجبا عليك، وهو فرض كفاية، وإذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عنك ولا يجب عليك أصلا، إذا لم تتوفر الشروط لا يجب عليك أصلا. طيب، مسألة، وهو أي الحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. أما من وجبت عليه عينا خلاص فهو واجب عينيا عليه. مسألة، وهو أي الحج لغة، القصد إلى من تعظمه. يعني تقول حججت، العرب تقول حججت إلى فلان، يعني قصدته. ولا يقول على كلام المصنف، يقول لا يقولون حج فلان إلا إذا قصد شيئا عظيما. يعني العربي إذا ذهب، إذا قصد إنسانا عظيما، فإنه يقول حججت إلى فلان، ولا يقول حججت إلى فلان إذا كان فلان هذا حقيرا، واضح؟ الحج لا يقال إلا إلى شيء معظم، هكذا قال المصنف أن معنى الحج هذا في اللغة العربية. ثم جاء الإسلام ووظف هذا المعنى في الحج إلى الكعبة، والكعبة لا شك أنها معظمة لأن الله عز وجل عظمها، هذا في اللغة العربية. أما شرعا قال قصد مكة، أن تقصد مكة، أن تذهب إلى مكة. لماذا؟ لعمل مخصوص. ما هو هذا العمل المخصوص؟ طواف، سعي، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، المبيت المزدلفة إلى آخره مما سيأتي مفصلا. متى؟ قال في زمن مخصوص، يعني في أيام الحج. طيب، وهناك ما يسمى بالمواقيت الزمنية، هناك أشهر للحج وهناك أيام للحج. طيب، هذه كلها ستأتي. إذن بين لك المصنف في هذا التعريف الحج ما هو، فبين لك أنه أن تقصد مكة، فإذا الحج لا يكون إلا إلى مكة، لا يكون إلى غيرها من البقع مهما عظمت كما يفعله المنحرفون. طيب، ماذا نفعل هنا؟ قال لعمل مخصوص، يعني عمل محدد حددته الشريعة من طواف وسعي ونحو ذلك، ولا يجوز لنا أن نزيد عليه ولا أن ننقص. متى؟ في زمن مخصوص، في أي في مدة معينة. لا يجوز أن تحج مثلا في رمضان، لأن الحج له وقت معين، وقت محدد يجب أن نلتزم به. واضح هذا يا إخوان؟ طبعا كما نعرف أن المسلم يجب عليه أن يحج في العمر مرة واحدة كما سيأتي، أما ما زاد على مرة واحدة فهو نافلة، سيأتي هذا إن شاء الله. مسألة وهو أي الحج أحد أركان الإسلام، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50، تذكرون هذا الحديث الذي في 40 النووية، شهادتي ويجوز شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه الشيخان. مسألة والعمرة، انتقل الآن إلى بيان معنى العمرة لغة واصطلاحا. العمرة في اللغة العربية هي الزيارة. طيب، العمرة في اللغة العربية معناها الزيارة، اعتمرت كذا يعني زرت كذا. وأما في الشريعة الإسلامية فالعمرة هي زيارة البيت، بيت الحرام تحديدا، على وجه مخصوص، يعني أن تزور الكعبة، لكن ليست مطلق الزيارة، وإنما هذه الزيارة مصحوبة ببعض الأعمال من طواف وسعي إلى غير ذلك مما هو معروف ومما سيأتي إن شاء الله معنا مفصلا. إذن هذه هي العمرة، أن تزور الكعبة. طيب، ولم يقل في زمن مخصوص، لأن ليس لها زمن مخصوص، العمرة تستطيع أن تفعلها طوال العام. طيب، مسألة ويجبان، يعني الحج والعمرة واجبان. أما الحج فلا إشكال في وجوبه، وهو ركن من أركان الإسلام. طيب، لا إشكال في وجوبه. وأما العمرة فسنعرف الآن أن هذا هو مذهبنا، مذهب الحنابلة، أن العمرة واجبة، هذا اختيار الحنابلة، ليست المسألة اتفاقية، فيها خلاف. فأما الحج فبالإجماع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، أين نأخذ من هذه الآية الدليل على أن الحج واجب؟ أن الله قال ولله على الناس، حرف الجر هنا على الناس يفيد الوجوب، مثل لما تقول أنت عليك أن تفعل كذا، أسلوب عليك هذا يفيد الوجوب عند الأصوليين. فلما الله عز وجل يقول ولله على الناس، يعني يجب على الناس، يجب على الناس ماذا؟ حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، وفيه قراءتان، ولحديث ابن عمر السابق. وأما العمرة هل هي واجبة أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، مذهبنا أنها واجبة. طيب، تجب على الناس كلهم، لأن الناس نوعان، مكيون وغير مكيين. هل هي واجبة على أهل مكة؟ الجواب نعم. هل هي واجبة على غير أهل مكة؟ الجواب نعم. في مذهب أحمد تجب العمرة على المكي وعلى غير المكي. قال فتجب على المكي وغيره لقوله تعالى وأتموا، وهنا الواو في أتموا هذه للعموم، يعني أن الله عز وجل لم يقل إلا أهل مكة لا يجب عليهم الحج، فالآية عامة. وأتم الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد، يعني هل يجب على النساء الجهاد؟ قال نعم. طيب، ما هو جهاد النساء؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، رواه أحمد. إذن هذا الحديث يفيد أن النساء عليهن الجهاد، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الجهاد بأن هذا الجهاد نوع خاص وهو جهاد لا قتال فيه، ما هو الحج والعمرة. طيب من أين نستفيد من هذا الحديث أن العمرة واجبة؟ أنه قال عليهن، وكلمة عليهن هذه تفيد الوجوب عند الأصوليين. أما الحج فلا إشكال فيه، وأما العمرة فهو مذهبنا، وهذا الحديث رواه أحمد. مسألة: يجب الحج والعمرة كم مرة في العمر؟ قال: في العمر مرة واحدة إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فتطوع، رواه أحمد. مسألة: يجب الحج والعمرة بخمسة شروط، هذه الشروط إذا توافرت فيك فإن الحج واجب عليك عينا، ويجب أن تذهب إلى الحج في أقرب وأسرع فرصة ممكنة. يعني الواجب الحج عندنا في مذهبنا واجب على الفورية. غيرنا من الفقهاء يقولون إن الحج على التراخي، طيب كالإمام الشافعي، لكن نحن نقول هو على الفورية. طيب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج نعم هذا قرأنا. مسألة: يجب الحج والعمرة بخمسة شروط، وهي: الشرط الأول والثاني الإسلام، الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج، بل أصلا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يجوز للمشرك أصلا أن يمكن من دخول الحرم. والعقل، العقل المجنون لا يجب عليه الحج. طيب قال: وهما شرطان للوجوب والصحة. يعني حتى يجب عليه الحج يجب أن يكون مسلما، وحتى تصح منه هذه العبادة يجب أن يكون مسلما. كذلك العقل، العقل شرط لصحة الحج وشرط لوجوب الحج عليه. فهمتم الفرق بين الوجوب وبين الصحة؟ يعني أن نقول الإسلام والعقل هما شرطان للوجوب، أي لوجوب الحج. فيشترط حتى يجب على الإنسان أن يحج أن يكون مسلما عاقلا، ولا يصح منه الحج أصلا إلا إذا كان مسلما عاقلا، فهما شرطان للوجوب وشرطان أيضا لصحة هذه العبادة منه. قال: فلا يجبان ولا يصحان. من كافر ومجنون، فالكافر والمجنون لا يجب عليه. طيب الكافر لا يجب عليه معروف، لكن لو حج هل تصح منه هذه العبادة؟ الجواب لا. إذن فرق بين الصحة وبين الوجوب، بينهما فرق. فالكافر لا يصح منه، لا يجب عليه الحج، ولو حج، لو أنه حج ثم سألنا وقال حجي هذا صحيح، نقول له لا، حجك هذا باطل. طيب قد تتساءلون وتقولون: هل يمكن أن تصح بعض العبادات من الكافر؟ الجواب نعم، هناك بعض الصور تصح فيها العبادات من الكافر، لكن ليس هذا محل التطرق لها. طيب قال: فلا يجبان ولا يصحان من كافر ومجنون. الكافر والمجنون لو لا يجب عليهما الحج، ولو حج حجهما باطل، لأن الحج والعمرة عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من الكافر والمجنون. فرع: لا يصح إحرام المجنون بالحج والعمرة ولو أحرم عنه وليه كالصوم. يعني لو إنسان قال: أنا عندي ممن هو تحتي، يعني ابني أو شيء من هذا القبيل، مجنون، وأنا أريده أن يحج معي، وأنا سأحرم عنه كما نحرم عن الصبيان، طيب هل يجوز هذا؟ قال: لا يصح. طيب الشرط الثالث والرابع: البلوغ وكمال الحرية. البلوغ وكمال الحرية. البلوغ واضح، يعني أن يكون الإنسان قد بلغ سن التكليف. وكمال الحرية يعني أن لا يكون عبدا، أن لا يكون عبدا. كمال الحرية يعني حتى لا يدخل معنا من لا يدخل معنا المبعض الذي تكلمنا عنه سابقا. فالعبد، العبد لا يجب عليه أن يحج. طيب البلوغ والحرية هل هما شرطان للوجوب أم شرطان للصحة؟ يقول: وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط. كيف؟ يعني نقول الآن من كان دون البلوغ وهو الصبي، نقول الحج في حقه ليس واجبا، صح؟ لماذا؟ لأنه ليس بالغا. من شروط الحج البلوغ وهو ليس بالغا. هل الحج واجب عليه؟ لا. لكن ماذا لو حج؟ حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح. إذن هو شرط للوجوب أم شرط للصحة؟ نقول هو شرط للوجوب. فهمتم هذا؟ وكذلك الحرية، العبد المملوك الرقيق هل يجب عليه أن يحج؟ لا، لأنه مشغول بخدمة سيده ما يستطيع أن يحج. طيب، هذا من رحمة الله به أنه أسقط عنه الحج. طيب، لماذا لا يجب عليه أن يحج؟ لأن من شروط الحج الحرية. طيب، ماذا لو أنه ذهب وحج؟ حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح. لماذا؟ لأن الحرية شرط للوجوب وليست شرطا للصحة. فلو أنه حج، حجه صحيح. قال فلا يجبان، يعني الحج والعمرة، على صغير إجماعا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وهذا الحديث تكرر معنا كثيرا، رواه أحمد. فرع لكن يصحان، أي الحج والعمرة، من الصغير. الصغير لو حج، حجه صحيح ويؤجر عليه. الصغير لو اعتمر، عمرته صحيحة ويؤجر عليها. ولو كان غير مميز، يعني حتى لو كان دون سن التمييز، تخيلوا ولو كان دون سن التمييز، يعني عمره 5 سنوات، يصح حجه؟ نعم يصح. طيب كيف يصح في هذا العمر؟ يعني يعلمه وليه، أو يعني يكون في رفقة أناس. طيب، وهناك يعني تفاصيل أيضا تتعلق ببعض الأشياء التي ينوب فيها الولي عن هذا الصبي. طيب، يفصلونهم. طيب، قال ولو غير مميز. والرقيق كذلك، الرقيق لو حج أو اعتمر فحجه وعمرته صحيحتان. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ صبي معناها يعني غالبا هذا سيكون دون سنة التمييز. رفعته هكذا حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى عمره. فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني هل يجب عليه الحج؟ قال نعم، ولك أجر. ألي هذا حج؟ يعني هل يؤجر الحج، ليس المقصود هل يجب عليه الحج، لأن هذا ليس واجبا عليه، ولكن هي تسأل عن هل هذا يؤجر أجر الحج، هل يؤجر أجر الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولك أجر لأن أنت السبب. رواه مسلم. ويصح من الرقيق لأنه من أهل العبادة فصح منه كالحر، يعني قياسا على الحر. فرع ويحرم عن الصغير غير المميز وليه، هذا الذي قلت لكم ينوب عنه، لأن هذا الصبي تحت سن التمييز لا يفهم معنى الإحرام، فوليه ينوي عنه ويحرم عنه. لماذا؟ قال لتعذر النية منه، ما يستطيع أن ينوي، ما يفهم معنى النية. ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه. أما الصبي المميز 7 سنوات فأكثر الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هكذا ضبطه بعض الفقهاء بأنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب، فهذا الصبي المميز يستطيع أن يحرم بنفسه، ما يحتاج ينوب عنه أحد، لكن يستأذن من وليه. ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه لأنه يصح وضوءه فيصح إحرامه كالبالغ، كما أنه يستطيع أن يتوضأ وحده فكذلك يستطيع أن يحرم وحده، مثله مثل البالغ. فرع ولا يجزئان، أي حج وعمرة الصغير والرقيق، عن حجة الإسلام وعمرته اتفاقا. يعني نحن ألم نقول إن عمرة الصغير صحيحة ومقبولة ويؤجر عليها؟ نعم. ووليها أيضا يؤجر عليه؟ نعم. ولكن هل هذا يكفيه بعد البلوغ؟ يعني إذا بلغ هل نقول خلاص هو حج عندما كان صغيرا فلا يجب عليه بعد البلوغ؟ الجواب لا. يقول المصنف ولا يجزئان عن حجة الإسلام. ما معنى حجة الإسلام؟ حجة الإسلام هي الحجة الأولى، يعني حجة الفريضة، يسمونها الفقهاء حجة الإسلام. فهذا الصبي الذي حج قبل البلوغ ما حكم حجه؟ صحيح. ولكن إذا بلغ عليه أن يحج مرة أخرى أو لا؟ نعم عليه أن يحج مرة أخرى. طيب والحجة تلك التي فعلها وهو صغير مأجور عليها، ولكن ما زال الحج باقيا في ذمته ولا يسقط عنه. واضح؟ هو أجر على تلك، الحمد لله له الأجر، ولكن فريضة الإسلام، حجة الإسلام لم تسقط عنه، لم تسقط عنه. لا بد أن الآن بعد البلوغ لا بد أن يذهب ويحج. هذا الكلام ينطبق على الصغير وينطبق على الرقيق. العمرة، لو أن الصغير اعتمر قبل البلوغ هل يكفي هذا؟ لا ما يكفيه، إذا بلغ يجب أن يعتمر مرة أخرى. لحديث ابن عباس مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ، بلغ الحنث، بلغ الحنث يعني بلغ سن التكليف، بلغ السن التي يأثم فيها، بلغ السن التي تكتب فيه الحسنات والسيئات، فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي. مسألة: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق في الحج ممكن يحصل؟ نعم ممكن، يعني إنسان ذهب للحج وهو صغير أو ذهب للحج وهو رقيق، في أثناء الحج بلغ، ممكن، ممكن يحصل هذا، جدا ممكن. طيب بأن يكون بلغ سن التكليف، طيب، أو ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ مثل الاحتلام ونحو ذلك. الرقيق عادي، كان مملوكا، سافر مع سيده وفي الحج أعتقه سيده. طيب هذا ما حكمه؟ هل الحجة هذه التي هو فيها تحسب له أو لا تحسب له؟ نقول هذا على حالتين لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يزول المانع. ما هو المانع؟ المانع هو بالنسبة للرقيق الرق، وبالنسبة للصغير كونه غير بالغ. طيب أن يزول هذا المانع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أي بعد الدفع من عرفة، تمام، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. إذن يقول المصنف، نأخذ مثلا مثال الصغير، تمام، نأخذ مثال الصغير، صغير دون سن البلوغ حج مع أبيه، تمام، قبل الوقوف بعرفة بلغ، تمام، قبل الوقوف بعرفة بلغ، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، قال أجزأه عن حجة الإسلام. طيب مثال آخر، صبي صغير ذهب مع أبيه بلغ سن التكليف بعد الوقوف بعرفة، بعد أن دفع الناس من عرفة، تمام، ثم ماذا فعل هذا الصبي؟ الناس دفعوا من عرفة، هو ماذا فعل بعد أن بلغ؟ رجع، عاد إلى عرفة فوقف في وقته، يعني وقف في الوقت الشرعي. الوقوف بعرفة له وقت سيأتي. طيب فإذا هو إيش فعل؟ يعني استدرك الوضع، لما عرف أنه بلغ رجع إلى عرفة ووقف. واضح؟ ما حكم حجه؟ حجه صحيح. قال زاد الشارح قيدا فقال: ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. بهذا القيد لابد أن يكون لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. فإذا يعني على إطلاق المصنف نقول الصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة فلا إشكال، خلاص، لأنه بعد ذلك سيقف مع المسلمين في عرفة وحينئذ سيكون بالغا وانتهى الأمر. أما إذا بلغ بعد وقوف عرفة وقد دفع الناس من عرفة فنقول هل عاد أم لم يعد؟ فإن عاد الحمد لله، يعود إلى عرفة ويجزئه ذلك. طيب قال: ووقعت فرضا وتحسب له فريضة. لا تحسب له نافلة، تحسب له فريضة. طيب المثال الذي قلته لكم للصغير اسحبوه وطبقوه نفسه على من؟ على الرقيق. إن عتق قبل الوقوف بعرفة ثم وقف مع الناس في عرفة فحجه صحيح. إن أعتق بعد الوقوف بعرفة ورجع ووقف في عرفة في الوقت فإن حجه أيضا صحيح. قال: ووقعت فرضا لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، وإذا عتق بجمع يعني مزدلفة لم تجزئ عنه لأن فات الوقوف بعرفة، فات الوقوف بعرفة. نعم. طيب، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، يشبه أو أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ، فلا يجزئ وله أعاد السعي. طيب هذه مسألة يعني زادها الشارح، ويبدو أن إطلاق المصنف قد يكون ليس موافقا بالدقة للمذهب، فأراد الشارح أن يزيد هذا حتى يجعله على تقريرات الأصحاب. المهم الخلاصة المسألة قد لخصتها لكم. الثاني، الحالة الثانية، أن يزول المانع بعد فوات وقوف بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، فات الوقت، هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. يعني الناس انصرفوا من عرفة وانتهى وقت عرفة الشرعي الذي سيأتينا، طيب فحينئذ بلغ بعد أن انتهى وقت الوقوف بعرفة، بلغ، هل يستطيع أن يعود ويستدرك؟ ما يستطيع، خلاص، لأن الوقوف بعرفة له وقت، فات هذا الوقت. هل يستطيع أن يرجع؟ لا، سواء كان صغيرا وبلغ أو كان عبدا فتحرر. والشرط الخامس، الاستطاعة. الاستطاعة، الحج هو الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، هو الوحيد، لكثرة ما فيه من المشقة، لأنه هو عبادة بدنية ومالية، وغالب المسلمين يضطرون للسفر إليها، والسفر قطعة من العذاب، وبعض الناس قديما كان يحج ولا يرجع لأنه يهلك في الطريق أو يقتل أو يسرق، أو يعني الحج بالنسبة للسابقين يعني يعتبر رحلة العمر، يعني يعتبر رحلة العمر. فلذلك نصت الشريعة على وجود الاستطاعة، على اشتراط الاستطاعة، مع أن كل العبادات تحتاج إلى استطاعة. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم يسقط عنه الصوم، صح ولا لا؟ كل العبادات اشترط لها الاستطاعة يا إخوان، كل العبادات، لكن الحج بالذات نص القرآن عليه، فقال لمن استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطاع إليه سبيلا، بالذات لكثرة ما فيه من المشقة التي لا توجد لا في الصيام ولا في الزكاة ولا حتى في الصلاة. نعم، يعني نحن ربما في هذا الزمن لا نتصور كثرة المشقة، مع انظروا الآن مع كثرة الرفاهية الموجودة في الحج، يعني نحج على سيارات أو على طائرات، ويعني مكيفات وكل شيء متوفر الحمد لله، مع ذلك نجد مشقة. فكيف الناس كانوا في السابق؟ كيف كان الناس في السابق؟ إلى عهد قريب يعني كان الناس يحجون على الإبل، وأنا أدركت رجلا هنا في قطر من كبار السن، توفي رحمة الله عليه، وهو أخبرني أنه حج من قطر إلى مكة على الإبل. يعني هذا يعني الناس ما زالوا يذكرونه إلى الآن، ولكم أن تتخيلوا هذه المشقة يعني التي تكون للناس. طيب، الشرط الخامس هي الاستطاعة. أما من لم يكن مستطيعا للحج فلا يجب عليه. طيب، ما ضابط الاستطاعة؟ ما هي الاستطاعة؟ كيف أعرف أني مستطيع للحج أو غير مستطيع؟ سيبين المصنف هذا. قال: وهو شرط للوجوب إجماعا دون الإجزاء والصحة. يعني حتى يجب عليك أن تحج يجب أن تكون مستطيعا، فإن لم تكن مستطيعا فلا يجب عليك الحج. ولكن إنسان غير مستطيع تكلف المشقة وتجشم الصعوبة وذهب إلى الحج، هل الحج أصلا واجب عليه؟ لا، لكن هو أراد أن يذهب وذهب وحج، حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح. طيب كيف يكون حجه صحيحا وأنتم قلتم من شروط الحج الاستطاعة؟ نقول فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فنحن نقول الاستطاعة شرط لوجوب الحج عليك وليست شرطا لصحة الحج منك. نفس المسألة التي قدمت معنا قبل قليل، فإذا حج هذا الإنسان غير المستطيع، إذا حج نقول حجه صحيح. لماذا؟ لأن الاستطاعة شرط للوجوب وليست شرطا للصحة. أما الصحة فلا تأثير، لا تتأثر بالاستطاعة أو عدمها. فمن حج وأتى بالأركان والواجبات خلاص حجه صحيح حتى ولو كان غير مستطيع. واضح هذا؟ مثل إنسان فقير أو إنسان يعني لا يستطيع الركوب على الدابة أو لا يستطيع المشي جيدا، مع ذلك تكلف الأمر وتعب وذهب. ويذكرون في التاريخ أن أهل الأندلس في فترة من الفترات أفتى علماء الأندلس أهل الأندلس بأن الحج غير واجب عليهم. سقط الحج عن أهل الأندلس في فترة من الفترات. لماذا؟ لكثرة لعدم أمن الطريق، الطريق غير آمن، هناك الصليبيون وهناك قطاع الطرق وهناك مخاوف البحر وهناك يعني كثير من الأمور التي كانت يعني قد تودي بحياة الناس، فلذلك أفتى أهل الأندلس لأن الحج غير واجب عليهم في فترة من الفترات. الشرط الخامس الاستطاعة، وهو شرط للوجوب إجماعا دون الإجزاء والصحة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو حج الفقير، الفقير واجب عليه؟ لا ما يجب عليه، لكن حجه صحيح. أو المريض، المريض غير واجب عليه، طيب هو عاند وذهب للحج، نقول حجك صحيح وأجزأهم عن حجة الإسلام، تسقط عنهم فريضة الإسلام، لأن خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء معهم، فقراء، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة. فرع، وهي أي الاستطاعة ملك زاد وراحلة، هذا هو ضابط الاستطاعة. فإذا قال لنا قائل كيف أعرف أني مستطيع، نقول أن تملك شيئين، واحد أن تملك الزاد، اثنين أن تملك الراحلة. أما الراحلة معروفة وهو المركوب، أن يكون عنده شيء يركب عليه ليسافر، في الزمان القديم تكون دابة أو ما شابه ذلك، الآن سيارة أو طيارة أو قطار أو باخرة، تمام؟ أما الزاد، الزاد سيأتي بيانه، ما هو الزاد بالضبط سيأتي بعد قليل. إذن هذا هو مذهبنا وهو اختيار ابن تيمية. لحديث ابن عمر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج، يعني ما الشيء الذي يوجب علي الحج إذا ملكته؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال العمل عليه عند أهل العلم، تمام؟ إذا من ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، لم يملك زادا وراحلة لا حج عليه. فرع، الاستطاعة في الحج والعمرة تكون بتوفر أمرين، واحد زاد، ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، إذا شيء يتزود به، قيل له زاد لأنك تتزود به، وكثير من الكتب عندنا في التراث الإسلامي تسمى بهذا الاسم، عندنا زاد المستقنع في اختصار المقنع وهذا كتاب مشهور جدا في فقه الحنبلي، عندنا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم وغير ذلك. إذا ما هو الزاد؟ أكل شرب ملابس، هذا هو الزاد لذهابه وعودته ولو قربت المسافة، يعني حتى لو كانت المسافة قريبا لابد أن تتوافر هذه الأمور، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقد أو عرض، يعني ليس شرطا أن يكون عنده الأكل والشرب حاضرا، لكن يجب أن يكون عنده المال الذي يستطيع به توفير هذه الأشياء، واضح؟ الثاني، راحلة تصلح لمثله، راحلة تصلح لمثله لذهابه وعوده، لابد أن توصله وأن ترجع، ممكن تكون هذه الدابة توصله فقط، نقول لا، لابد أن توصله إلى الكعبة وأن ترجعه إلى بيته، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقد أو عرض، يعني لا يشترط أن تكون الدابة موجودة عنده في الراحلة، تكون عنده في البيت، المهم أن تكون الراحلة موجودة، أو يكون عنده من المال النقدي، الأموال النقدية ما يشتري به هذه الراحلة، أو يكون عنده عرض من عروض التجارة يبيعه مثلا ويشتري هذه الراحلة. طيب، فرع، يعتبر ملك الزاد والراحلة بشرط كونه، أي الزاد والراحلة، فاضلا. ما معنى فاضلا؟ تقدم معنى مرارا، فاضلا يعني زائدا، الفاضل هو الزائد، فلا بد أن تكون هذه الملك الزاد والراحلة زائدا عما يحتاجه، واضح؟ يعني لا تجعل الحج يؤثر على نفقتك الأساسية مما لا يستغني عنه الإنسان. وتخيلوا ما هي الحاجات الأساسية، يعني أنتم سيخطر ببالكم مباشرة إذا قلت لكم الحاجات الأساسية، على طول أكل وشرب، صح؟ شوفوا عند الفقهاء، طبعا هذا حاجة أساسية لا شك، ولكن شوفوا عند الفقهاء ما هي الأشياء الأساسية التي يجب أن تقدمها على نفقة الحج، تخيلوا ما هو؟ قال عما يحتاجه من كتب علم، سبحان الله، يعني كتب العلم هذه من الحاجات الأساسية في حياة المسلم التي يجب أن تكون متوافرة. طيب، متوافرة هو الصحيح، الناس يقولون متوفرة فيها إشكال لغوي، لكن الأفصح متوافرة، تمام؟ يجب أن تكون كتب العلم متوافرة، وكذلك ما سيذكره بعد قليل من الأشياء. فإذا وفرت لبيتك كتب العلم والمسكن وخادم تمام، وطبعا مع الأكل والشرب والملبس، ثم زادت نفقتك على هذه الأشياء الأساسية، حينئذ يجب عليك الحج. واضح؟ فإذا كان الحج سيؤثر على هذه الأشياء الأساسية التي سنقرأها الآن، من ضمنها كتب العلم، طيب إذا كان الحج سيؤثر على هذه الأمور فلا لا لا لا يجب عليك الحج، وإنما يجب عليك الحج إذا زادت نفق، إذا زاد مالك على هذه الأشياء الأساسية، ثم استطعت بعد هذه الزيادة أن تشتري الزاد للحج وأن توفر الراحلة للحج بعد هذه الأشياء. ما هي هذه الأشياء التي تقدم على الحج؟ قال: من كتب علم، 2، ومسكن لمثله، لابد أن يكون عندهم مكان يسكن فيه، لكن إذا كان سيضع هذا المال للحج ما يستطيع أن يسكن، سيجلس في الشارع، فالسكن مقدم. وخادم، تخيلوا الخادم مقدم، خادم لنفسه، وأن يكون فاضلا يعني زائدا عن مؤنته، يعني نفقته هو أكل وشرب، ومؤنة عياله أيضا، من يعوله، العيال هنا ليس فقط الأطفال، العيال يدخل فيه الزوجة، طيب، فمن تعولهم يعني تنفق عليهم. فلا بد أن تكون وفرت الكتب العلم والسكن والخادم ونفقت نفسك ونفقت من تصرف عليه. إذا زاد مالك على هذه الأشياء واستطعت أن تشتري الزاد والراحلة، حينئذ يجب عليك الحج. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، يعني يكفيك خلاص، هذا إثم كبير جدا، استكثرت من الإثم، متى؟ أن يضيع من يقوت، يعني أن تضيع من جعل الله رزقه بيدك، من وكلك الله بأن تسعى في رزقه، رواه أحمد. على الدوام، يعني لابد أن يوفر هذه الأشياء على الدوام، ليس لمدة بسيطة، حتى بعد رجوعه، يعني لابد أن تكون هذه الأشياء مستمرة بعد رجوعه من الحج، من عقار أو بضاعة يتجر فيها أو صناعة ونحوها. وإلا أي وإن لم يستطع توفير هذه الأشياء الأساسية التي قرأناها، لم يلزمه، أي لم يلزمه الحج. لماذا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ قال: لتضرره بإنفاق ما في يده. إذن لأن أنا سأتضرر أو سيتضرر أولادي أو سيتضرر ما عندي من الأشياء الأساسية، وهذا سبحان الله يعني كله من رحمة الشريعة. مسألة: فمن كملت أو كملت فيه لغتان، وأظن أكثر من لغة أيضا، أكثر من لغتين، مسألة: فمن كملت له هذه الشروط، أي شروط السعي للحج والعمرة، لزمه السعي فورا، يعني لا يجوز أن يكون على التراخي. ما معنى على التراخي؟ يعني إنسان توافرت فيه الشروط الخمسة التي قرأناها، خمس شروط صح ولا لا؟ قلنا نعم. فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة، قال: خلاص أنا أعرف أن الحج واجب علي، لكن لا أريد أن أحج هذه السنة، إن شاء الله سأحج على التيسير، متى ما تيسر لي ووجدت نفسي منشرحة للحج سأذهب إن شاء الله، ممكن بعد سنتين ثلاث أربع الله أعلم. هذا التراخي، هذا يجيزه غيرنا من الفقهاء، لكن في مذهب الحنابلة لا يجوز. لذلك قال: فورا، متى؟ بشرط إن كان في الطريق أمن. إذا كان الطريق آمنا، لأن في السابق كان هناك قطاع طرق، وكانت هناك عصابات، وكانت هناك بعض القبائل البدوية التي تغير على الحجاج، وهناك كتب كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع. لو تقرؤون مثلا في كتب الرحلات، مثل رحلة بن جبير، ويعني ممن كتب رحلته إلى الحج، كثير من الفقهاء كتبوا رحلاتهم إلى الحج، تجدون مثل هذه القصص، قصص قطاع الطريق. بناء على أن الأمر المطلق للفور، يعني هذا مبني على أننا نعتقد في أصول الفقه أن الحج على أن الأمر في الشريعة الربانية إذا جاء فإنه يحمل على الفورية. تذكرون هذه المسألة ذكرتها لكم في كتاب الزكاة، إذا أمرنا الله بشيء أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، هل يجب علينا أن ننفذه فورا أم يجوز أن نتأخر مع التنفيذ؟ ونحن سننفذ، لكن الآن أم فيه سعة؟ طيب، مسألة خلافية أصولية. مذهبنا أن الأمر إذا جاء في الشريعة فالأصل فيه أنه على الفور، إلا إذا جاء دليل يقول لنا إن هذا ليس على الفور. ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. رواه أحمد. ماذا تفهمون من فليتعجل؟ تفهمون فورية ولا تراخي؟ تفهمون الفورية لا شك. فرع: أمن الطريق من الاستطاعة. يعني قد يقول قائل: لماذا لا نجعل أمن الطريق شرطا من شروط الحج مستقلا؟ لأن نحن قلنا إسلام ثم عقل ثم عددنا لكم 5 شروط، صح؟ طيب لماذا لا نقول والشرط السادس أمن الطريق؟ نقول أصلا أمن الطريق يدخل في ضمن الاستطاعة، واضح؟ لذلك لا يحتاج أن نعده شرطا مستقلا، هو داخل في ضمن الاستطاعة. إذن قال: أمن الطريق من الاستطاعة، فإن لم يكن الطريق آمنا لم يجب عليه الحج، كما حصل هذا اللي قلت لكم لأهل الأندلس وغيرهم، لأن في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضررا وهو منفي شرعا. كيف منفي شرعا؟ عندنا الحديث المشهور: لا ضرر ولا ضرار. مسألة: القدرة في الحج والعمرة على 4 أقسام. القسم الأول: أن يكون قادرا بماله وبدنه. انتبهوا، القدرة عندنا في الحج هنا قدرة مالية وقدرة بدنية. أنا قد أكون غنيا لكني بدنيا لا أستطيع، أو العكس، قد يكون الإنسان بدنيا صحيا ممتاز لكنه فقير. إذن عندنا قدرة مالية وعندنا قدرة بدنية، فالأقسام 4. القسم الأول: أن يكون قادرا بماله وبدنه، صحيا أموره تمام، اقتصاديا غني أو عنده ما يزيد على الحاجات الأساسية التي قرأناها، ما حكم الحج في حقه؟ قال: فيجب عليه الحج والعمرة على الفور لما سبق. القسم الثاني: أن يكون قادرا ببدنه، ما في مشكلة، صحيا دون ماله، ما عنده فلوس، هذا ما حكمه؟ نقول: لا يجب عليه الحج والعمرة إلا بوجود الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ وهي الزاد والراحلة. طيب هذا فقير ما يستطيع يشتري الزاد والراحلة، هذا إذن يسقط عنه، وسبقت المسألة. القسم الثالث: أن يكون عاجزا بماله وبدنه، لا شك هذا يسقط عنه وجوب الحج والعمرة بغير خلاف. لماذا؟ لأنه غير مستطيع، والله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. القسم الرابع: أن يكون قادرا بماله، يعني هو غني ولكنه غير قادر ببدنه، مريض، وأشار إليه بقوله: فإن عجز من توفرت فيه، هو قال هنا توفرت، وقلت لكم الصحيح توافرت، طيب من توفرت فيه شروط الحج عنه، أي عن السعي إلى الحج ببدنه، نقول هذا الإنسان القادر بماله العاجز ببدنه، يعني باختصار غني مريض، خلاص، إنسان غني مريض، نقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعجز بسبب مرض يرجى برؤه، يعني قال له الأطباء هذا المرض عادي، يعني يشفى منه الإنسان، له علاج، طيب سيذهب منه بإذن الله، فهذا ماذا يفعل؟ يؤخر الحج والعمرة إلى أن يقدر، إلى أن يشفى من هذا المرض ويحج، ولا يجوز له أن ينيب غيره، يقول: أنا سأعطي إنسانا مالي وأجعله يحج نيابة عني، لا، ما يجوز، لأن الأطباء قالوا لك هذا المرض تشفى منه، انتظر، فإذا شفيت اذهب إلى الحج. طيب الحالة الثانية: أن يعجز لكبر، إنسان كبير في السن، شيخوخة، أو مريض مرضا لا يرجى بروه، قال له الأطباء هذا المرض من يصاب به عافانا الله وإياكم لا يشفى منه، ما حكمه؟ قال: لزمه أن يقيم مكانه نائبا. إذن أنت غني، صح؟ نعم، لكنك عاجز لأنك كبير في السن أو أنك مريض مرضا مزمنا، نقول: لا بأس، خذ ما من مالك وادفعه لإنسان يحج عنك بالنيابة. لزمه أن يقيم مكانه نائبا حرا، يجب أن يكون حرا لا عبدا، حتى ولو كانت امرأة ما يضر. يعني هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟ نعم عادي، يحج ويعتمر عنه على الفور، لا تؤخر لا تؤخر. لحديث ابن عباس رضي الله عنه: جاءت امرأة من خثعم قبيلة عام حجة الوداع، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ تريد أن تنوب عن أبيها. قال نعم، رواه الشيخان. إذا نستفيد من هذه القصة أن هذا الرجل كان كبيرا في السن، ويشبه الكبير في السن الشيخ العجوز، يشبهه من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه. هذان الصنفان من الناس يجب عليهما أن يقيم من يحج عنهما. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المرأة إذا حجت عن الرجل يجوز، لا يشترط للرجل أن يحج عن الرجل أو مرأة تحج عن المرأة، لا عادي. فرع، يصح أن يكون النائب امرأة عن رجل أو عكسه اتفاقا، امرأة عن رجل جائز، رجل عن امرأة جائز اتفاقا، ولا كراهة، لا يوجد كراهة في هذا الموضوع لحديث ابن عباس. فرع يلزم النائب أن يحج ويعتمر، هذه يعني قد تستغربون هذه المسألة لكن هذا مذهبنا، يلزم النائب أن يحج ويعتمر عن المنيب. من المنيب؟ المنيب هو الشيخ الكبير في السن أو المريض، والنائب هو الذي سيحج عنك. تمام، يجب على هذا النائب أن يحج ويعتمر عن المنيب من أين؟ من حيث وجب، أي من بلد المنيب أو من الموضع الذي أيس فيه. يعني مثلا إنسان هنا في قطر كبير في السن وهو غني، فوكل أحدا ليحج عنه لأنه كبير في السن ما يستطيع. يقول المصنف وهو مذهب الحنابلة يجب على هذا المنيب، يجب على هذا النائب الذي سيحج عن الشيخ الكبير في السن، يجب عليه أن تنطلق رحلته إلى الحج من قطر. لماذا؟ لأن هذا العاجز في قطر، فيجب أن يحج هذا النائب عنه في قطر، يخرج من قطر إلى الحج. واضح؟ فلا يجوز مثلا إنسان مثلا كبير في السن أو مريض مرضا لا يرجى شفاءه وهو في قطر، ويوكل شخصا في العراق ليخرج من العراق إلى مكة، لا يجوز على مذهبنا، لا يجوز. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والبدل يقوم مقام المبدل منه، هذا بدل من هذا فيقوم مقامه فينطلق من نفس المكان الذي هو فيه. فرع، ولا يصح ولا يجوز ممن لم يحج عن نفسه وكذا عليه حج قضاء أو نذر. إنسان الآن هذا يتكلم عن شروط النائب، هذا الذي سيذهب للحج عنك، يشترط في هذا النائب الذي سيحج عنك، يشترط أن يكون هو أصلا قد حج حجة الإسلام، حجة الفريضة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتطوع أو أراد أن يحج عن الناس يجوز. تخيلوا إنسانا لم يحج عن نفسه ويذهب يحج عن الناس، هل يصح هذا؟ لا يصح. إذن هذا معنى قوله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه. ماذا لا يصح؟ لا يصح حج عن فرض غيره، أنت لم تحج، كيف تحج عن غيرك؟ حيا كان المحجوج عنه أو ميتا لا فرق. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف لبيك عن شبرمة، فقال مسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود. نعم. ولا يجوز أن يحرم عن نذره ولا عن نافلة وعليه حجة الإسلام. إنسان نذر، طيب نذر أن يحج وهو لم يحج حج الإسلام، هل يجوز؟ لا، يقدم حج الإسلام ثم حج النذر. إنسان يريد أن يحج النافلة قبل أن يحج الفريضة، يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، فإن فعل، فرع، فإن فعل عاند وحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أو أحرم بنذر أو نافلة وهو عليه حجة الإسلام، ماذا يحصل؟ تلقائيا انصرف إلى حجة الإسلام، هذه العبادة تنصرف وتحسب له إلى حجة الإسلام في الصور كلها، لأن نية التعيين ملغاة، فيصير كما لو أحرم مطلقا. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.